عادية كانتشار الجهل، رفع العلم، انتشار الخمور والمعازف، استحلال المحرمات، تتابع الزلازل. وتجد التفسيرات العلمية تقول لأن هذه القطعة من الأرض مركز للزلازل، بها اضطرابات، هذا يتوقع ونتوقع المزيد. هذه تفسيرات البشر تمر علينا مرورا عاديا، ولكن قد تأتي بعض العلامات فتفجأنا. ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنها تكون يوم الجمعة. ففي هذا اليوم خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. وما من دابة إلا بني آدم، يأتي يوم الجمعة إلا وهي مصدية تنتظر قيام الساعة. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القيامة في يوم الجمعة. وبعض أهل العلم لهم تقسيم آخر في قضية أشراط الساعة. هذه القضية التي يقرأها البعض من باب التسلية واستظراف ما جاء فيها من أخبار، ولكن الخطب جلل والفتنة عظيمة. والحديث عن أشراط الساعة ينبغي أن يوضع في القلوب ويوضع أمام الأعين، فربما تسوف النفس الأمارة للعبد التوبة وتقول ما نزل الدجال ولا نزل عيسى عليه السلام وما خرجت الشمس من مغربها، ما زال هناك فسحة من الوقت. ولكن يا مسكين، أنت معني بالقيامة الكبرى، ولك القيامة عند الله. هذه القيامة إذا مت، ومن علامات الساعة موت الفجأة، وهذا نراه صباح مساء. لا أقول في شيوخ كبار أو في مرضى وعجائز أو في أطفال صغار، ولكن شباب في سن الثلاثين والأربعين يمر عليك في الصباح ولا يرفع آذان الضوء إلا وتسمع نعيه وموته. الأمر خطير. بعض أهل العلم قسم علامات القيامة الصغرى إلى ثلاثة أقسام، وانتبه للمرة الثانية والثالثة، لا يستلزم أن تنتهي العلامات الصغرى ثم تأتي الكبرى، ولكن قد تتزامن بعض العلامات الصغرى مع العلامات الكبرى. فهناك علامات، وهذا رأي الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، يرى أن هناك علامات قد أتت وانتهت ولن تعود ثانية. مثل ماذا؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وخروج نار من أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببصرة، وبصرة موضع وبلد في الشام، وتوقف الجزية والخراج. هذه العلامات صغرى أتت ولن تعود. وهناك علامات صغرى حدثت ولا مانع من حدوثها مرات أخرى. عد على سبيل المثال الفتوحات والحروب. وقد ملك المسلمون بلاد الروم وفارس، وأزالوا ملك كسرى وقيصر، وفتحوا الهند والقسطنطينية، وإن كان فتح القسطنطينية على خلاف، فقد جاء في بعض الأحاديث أنها مدينة تفتح بالتكبير، ليست القسطنطينية التي فتحها محمد الفاتح، هذا على القول. وفتح روم ونحن ننتظر كل ما جاء عن رسول الله أن يطبق بحذافيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. كان هناك صولات وجولات للمسلمين الأوائل، أذلوا كسرى وقيصر وحطموا أسوار القسطنطينية وسيفتحون روما وملكوا بلاد الروم وفارس، ولكن لا مانع. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله جل وعلا بيت من وبر أو مدن إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله جل وعلا الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فننتظر كرة أخرى ينتشر فيها الإسلام ويدخل كل أصقاع الدنيا، بل يدخل كل بيت، سواء كان هذا البيت من حجر أو خيمة من شعر، هكذا أقول صلى الله عليه وسلم. من علامات القيامة التي حدثت وربما تتكرر الخسف والقذف، قذف من السماء، خسف في الأرض تختفي بعض أجزاء الأرض، والمسخ يتحول بعض بني آدم إلى كائنات منسوخة، والله على كل شيء قدير. من هذه العلامات التي حدثت وربما تتكرر قتال الترك مع التتار، حدث ذلك قديما ولا مانع أن يعود مرة ثانية، وفساد المسلمين وظهور سلام الخواص. فأحدنا وهذا نره بأم أعيننا تلقي السلام على من؟ على من عرف، وتستقبله أحسن استقبال، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ظهور الكاسيات العاريات وتسلط الأعداء على المسلمين وفشو التجارة وتقارب الأسواق ومساعدة المرأة لزوجها في التجارة، ليس هذا لأنه حرام، ولكن لحب الناس للتجارة وتقارب الأسواق والحرص على كنز المال وجمعه. هذه علامات رأيناها ونحياها في دنيانا. وظهور بعض الشرف، ظهور الشرف التي تسوق الناس بصياد، تضربهم بالقرابين وبالعصي، وهذا نراه أيضا. هذه علامات ظهرت ولا مانع أن تعود مرة أخرى، والله على كل شيء قدير. وهناك علامات صغرى، هذه العلامات ما حدثت حتى هذا اليوم، وإن كان قد بدأ لها بعض البدايات، بدأ لها بعض البدايات، وهذه البدايات حديث الناس منذ بعض سنين ليست بالبعيدة. أول هذه العلامات التي لم نتحقق من رؤيتها ولكنها حتما ستتحقق، لأن الذي أخبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعود جزيرة العرب، هذه البيئة القاحلة الجافة الخالية من مقومات الحياة إلا حياة التقشف والزهد والجوع، تعود جنات وأنهار، تعود جنات وأنهار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه في آخر الزمان سيفيض الماء ويكثر كثرة ما بعدها كثرة، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فيبحث عن فقير أو محتاج فلا يجد من يأخذ منه الزكاة. وتعود جزيرة العرب مروج خضراء وأنهار، تعود جزيرة العرب مروج وأنهار، إما بحفر الضرع أو بشق القنوات أو بالأساليب المستحدثة، هذا رأي. ولكن الأظهر والله أعلم بالصواب أن الله جل وعلا الذي يغير ويقلب سبحانه وبحمده سيجعل هذه البيئة بيئة جزيرة العرب بيئة لطيفة جوها معتدل يشق فيها الأنهار بقدرته وتتحول إلى جنات خضراء بعد أن كانت صحراء قاحلة. وقد سمعنا في هذه الأيام عن تلك المروج التي بدأت في صحراء مكة، ورأينا بأم أعيننا ما حدث لرهب الراين في ألمانيا الذي جف ماءه. أليست هذه آيات ودلالات؟ هل عايشه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لنا نعبد الله على حرف؟ تعود جزيرة العرب مروج وأنهار كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. من العلامات التي ربما سمعناها وتهامسنا فيما بيننا على استحياء انتفاخ الأهلة يظهر الهلال، النبي أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى ينتفخ الهلال، فما أن يظهر هلال رمضان أو شوال حتى نتهامس فيما بيننا. هذا الهلال عمره يومان أو ثلاثة، تنتفخ الأهلة. وسمعنا ذلك في رمضان قبل المنصرم، الرؤية ما كانتش مظبوطة، سبقونا بيوم، الأجهزة ما يعملش الهلال، تنتفخ الأهلة، تنتفخ الأهلة. هذا نتكلم فيه فيما بيننا على استحياء، ولكن نعود ونعول الأمر على أهل الذكر وولاة الأمر. نعول المسألة على ولاة الأمر وعلى أهل الذكر، ولكننا نتهامس فيما بيننا. بل بعض الفضلاء قضى يوما من رمضان قال ربما أفطرنا يوما كان ينبغي أن نصوم، وأهل العلم وقفوا لهذه المسألة وقالوا الأمر يعود إلى أهل الذكر وإلى ولاة الأمر. الشاهد في الأمر أن انتفاخ الأهلة قضية كائنة رأيناها بأعيننا، أم قدر الله أن نموت قبل أن نراها، ستكون حتما لا محالة. ومن العلامات الصغرى التي لم تظهر أن تتكلم السباع والجمادات كما يتكلم بنو آدم. عندك دليل؟ نعم، هذا دليل رواه أحمد في مسنده وصححه محقق المسند، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر أن ذئبا عدا على غنم فأخذ واحدة من هذه الغنم فتبعه الراعي حتى أخذ هذه الشاة من بين فكيه، فجلس الذئب على ذنبه أو أقع على ذنبه وقال يا هذا ألا تتقي الله؟ تمنعني رزقا ساقه الله إلي، تمنعني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي سبحان الله ماذا يحدث؟ ذئب أقع على ذنبه يتكلم كما يتكلم الإنسان. فقال أفلا أدلك على ذلك؟ يكلم هذا العربي وهذا الراعي محمد رسول آخر الزمان في يثرب يحدث الناس بأخبار ما قد سبق وبأنباء ما قد مضى. فأتى هذا الأعرابي يسوق غنم وزواها إلى زاوية من زوايا يثرب، ثم دخل على رسول الله وأخبره بما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، فجمع المسلمون وأمر النبي الراعي أو الأعرابي أن يقول، فقص ما كان. ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعل وطرف صوته ويخبره فخذه بما فعل أهله من بعده. لن تقوم الساعة حتى تضع هذه العلامات، وهذه العلامات لم تقع بعد، ولكن ليس هذا مدعاه للتسويف. فبادر قبل أن تبادر، واعتني بقيامتك العاجلة، ولا تنتظر يوما تزلزل فيه الأرض وتتشقق السماء وتتساقط النجوم. بادر قبل أن تبادر. من علامات الصغرى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يتهامسون في هذه الأيام عنها، انحصار نهر الفرات في العراق عن جبل من ذهب. نهر الفرات في العراق سينكشف عن جبل من ذهب، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديث الناس الآن. وأخبر النبي وحذر أتباعه من ترك هذا الذهب، لأنها ستكون مفسدة عظيمة. يتقاتل الناس على هذا الذهب، كل منهم يريد أن يظفر به، كل منهم يريد أن يظفر بهذا الذهب. ويقتل من كل 199 شخصا. فإذا انحصر الفرات عن هذا الوادي أو هذا جبل من الذهب فلا تقربن. وصية محمدية صلى الله عليه وسلم. من علامات القيامة الصغرى التي لم تظهر بعد أن الأرض ستخرج ما في بطنها، ستخرج أفلاذ كبدها، تخرج الأرض أفلاذ كبدها، وأصب الفلزة النصف أو شق كبد الجمل. لو مرت على الجزار تجي ما شاء الله كبد الجمل حاجة كده لها وزن 13 15 على حسب سن وحجم الجمل. فالنبي شبه الأرض تخرج أفلاذ كبدها، ويكون الذهب والمعادن النفيسة التي يبحث عنها بنو آدم الآن بالجرامات ويبذلون قصارى الجهد في تحصيلها، ستكون هذه الأفلاذ كالأعمدة وكالسوائل. ومع ذلك يمر الرجل ويقول في هذا قتل، من أجل هذا الذهب قتل. ويمر القاطع فيقول في هذا قطع، يعني قطعت رحمي. ويمر ثالث ويقول في هذا سرقت وقطعت، يعني قطعت يدي. ثم يذهلون في هذا المال ولا يقربنه أحد. تخيل أعمدة لا أقول من بلاستيك يتصارع عليها المعنيون بجمع الخردة، ولا أقول أعمدة من حديد قد أصابته عوامل التعرية بالصدى، ولكنها أعمدة لا يعلم بعددها إلا الله. يبحث المنقبون عن الآثار ويدخلون في أودات الصحراء ويستعينون بكل ما يغضب الله من أجل الحصول على رأس أو تمثال أو أثر من الآثار، ثم يقتل بعضهم بعضا. ومع ذلك تخرج الأرض، تخرج الأرض بإذن ربها مكنونها ولا يلتفت إليه أحد. دنيا حقيرة ليس لها وزن، هي جناح بعوضة، بل والله أقل من جناح البعوضة. في آخر الزمان يظهر رجل اسمه الجهجاء، وهذا رجل من قحطان، ولعلكم تعلمون أن العرب في أصلهم يعود إلى رجلين أو قبيلتين، عدنان وقحطان. أما عدنان فمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قحطان فهم سكان الجنوب. هذا الرجل كما أخبر النبي من قحطان، اسمه الجهجاء، وأصل الجهجاء أي الصياح عالي الصوت، يسوق الناس، تدين له كل الناس، فيسوق الناس بعصا من فضل لفظته وشدته. لكن إلى أي شيء يسوق الناس؟ إلى العبادة وإلى الله أم إلى المعاصي؟ الله أعلم. هذه من العلامات الصغرى التي لم تحدث. ثم من العلامات فتنة الأحداث والدهماء والدهيماء ونزول المهدي المنتظر الذي يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلح الله جل وعلا به ما فسد. هذه في عجالة بعض العلامات الصغرى. علامات حدثت ولن تعود، علامات حدثت ولا مانع من أن تتكرر، وعلامات لم تحدث بعد. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فصبر، وشكر فزاد، واستغفر فتاه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. هذه العلامات فيها دروس وعبر لا تعد ولا تحصى، وانتبه جيدا، فهذا بيت قصيد، فليست العبرة أن أعدد آيات أو أشرار، ولكن الفائدة القصوى والدرس الذي ينبغي أن يوضع في القلوب وأمام العيون الفوائد من ذكر هذه الأشرار. أول درس: سعة رحمة الله جل وعلا بعباده. فلم تبتعنا الساعة ولم ننام ونستيقظ فإذ بالموازين قد نصبت، والدواوين قد نشرت، والمحكمة وضعت في مكان بدلت فيه الأرض والسماوات ولا ترى عوجا ولا أمتا، ولكن الله جل وعلا من رحمته للعباد ساق إليهم الأشراف، الشرف والعلامة تلو الأخرى، فكلما غابوا أو غفلوا جاءت الآية تقطع الآذان. وهنا يثبت الإيمان، نعم يثبت الإيمان، فكلما مرت بالمؤمن الحق، إياك أعني أيها المبارك، إياك أعني استيقظ وانتبه، إياك والله أعني استيقظ وانتبه، فكلما مرت آية فرأى المسلم الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكلما رأى المؤمن صنام الخواص وموت الفجأة وتتابع الزلازل والشرط الذين يأخذون الناس بالصياد وانتكاس الموازين، تلك السنوات الخداعات التي أخبر عنها من لا ينطق عن الهوى، ليأتين على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن، ستأتي وأتت وربما تعود. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، أوفر الناس حظ في الدنيا، صاحب المال والمناصب، لكع ابن لكع، واللكع في لغة العرب العبد، وقالوا الرديء الذي لا عقد له ولا نسب ولا شك. صدقت والله يا رسول الله، والله نراه رأي عين، انظر إلى النجوم كما يسمونه، لكع ابن لكع، لكع ابن لكع، لا نسب معروف ولا شك، ومع ذلك تفرض لهم المساحات على القنوات وفي الصحف، ويهتم الناس بأدق تفاصيل حياتهم، طعامهم المفضل، مقاس الأحذية، لون الحمام، سعة دخوله الحمام، وإلى الله المشتكى. نهيك عن الأموال وعن الأسفار وعن الإعلام وعن الشهرة وعن وعن وعن. فكلما مرت هذه الأشراط وهذه الآيات بأصحاب القلوب الحية قالوا في ثبات، كما قال المؤمنون في الأحزاب، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فكانت هذه الأشرار بمثابة دافع وتهيئة للاستعداد للفتن. أما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، ويصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعوض من الدنيا زائل. قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، فمن يجد معاذا فليعز به. ثم نقرأ في حديث آخر: إذا رأيتم هذه الفتن فكسروا قصيكم وخفعوا أوتاركم وضربوا سيوفكم في الأحجار حتى تتكسر السيوف أو تفقد حدتها، والزموا بيوتكم، فإذا دخل عليكم في بيوتكم فكونوا كأكرم ولدي آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا مشروط كما أخبر الطبراني رحمه الله، عندما يحدث أو تحدث الفتنة فلا يستبين من يدعو إلى حق ومن يدعو إلى باطل. وإلا لو أننا تركنا الباطل وأهله يفعلون في الدنيا ما يفعلون ما أقيم لله حد، ولا رفع أذان، ولا أقيم الصلاة. فإذا ظهر الحق فعليك أن تساند الحق، فإذا ما اخترت هذا بذلك فاعتزل وكن كأكرم ولدي آدم. إذن فأول درس من دروس أشراط الساعة سعة رحمة الله، سعة رحمة الله الذي نبه عباده الغافلين بالآيات الواحدة تلو الأخرى حتى بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين والاستعداد للفتن، من الدروس التي ينبغي أن تراها وأن تكون في القلب والعين وأن يتذكرها الإنسان صباح مساء: توقيع أهل العلم واحترام العلماء ولزوم مجالسهم. وأعني بالعلماء ليس أصحاب المناصب ولا أصحاب الشهادات والدرجات، ولكن أعني أكابر أهل العلم. وليس المقصود بالكبير كبير السن، إن الكبير من قال قال رسول الله، فعلى أصحاب رسول الله. نقل التابعون عن رسول الله وعن أصحابه، فكل من التزم طريق النبي وأصحابه فهو كبير وإن كان صغير السن. وكل من أفتى بهواه، وكل من أفتى بهواه أو دلس على الناس أو طبع على قلبه أو نحى كتاب الله جانبا وازدرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صغير، جد صغير لا نراه بأعيننا، فضلا عن أن نوقره أن نوقل عنه. الكبير من قال قال الله وقال رسول الله، وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المبارك، ويتبع توقير العلماء الذين هم مصابيح الهداية والذين تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعون، يتبع ذلك الإكثار من العلم والتعلم والمزاحمة في هذه المجالس المباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة خشوع الجهل، ونحن لا نريد أن تظهر فينا هذه العلامات، وإن كان بعضها شئنا أما بين ظهر فينا، ولكن الله جل وعلا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من الأمور التي ينبغي أن تراعى وأن توضع في الحسبان ترك التشبه والحذر من مشابهة غير المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذر مرارا وتكرارا من مشابهتهم، فأخبر في الحديث أننا سنتبع سنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحرضا. يا له من تعبير عجيب! الضب حيوان إذا رآه الإنسان ربما يشمئز بشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب عافاه، لم يحرم أكله ولكنه قال: ليس بأرضي، وأكل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. جحر الضب ضيق، جحر الضب عظيم، ومع ذلك والله الشواهد تشهد بصدق رسول الله، وما عندنا نراء ولا شك ولا طرفة عين في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفق عن الهوى. جحر الضب، البس سلاسل حاضر، قطع البناطيل حاضر، اشرب خمور حاضر، انشر فاحشة حاضر. حتى سبحان الله بيحدثني بعض الشباب عن بعض المقاطع على اليوتيوب، بقول لك ده واخد، سامحوني في اللفظ، أعلى تصويت ترند، بقول ده عبارة عن إيه؟ قال لي عبارة عن شحيم. اعذروني، أليس هذا ما عند الغرب؟ ما عندهم قلدناه واتبعناه وصوتنا عليه وسهرناه عشان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. وأخبر في حديث آخر: لئن كان فيهم من أتى أمة وافترش أمة ليكونن ذلك في أمتي. وأخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يفترش الرجل المرأة على قارعة الطريق، فيكون أحسنهم حالا من يقول له: هلا تواريت خلف هذا الجدار. الحذر من المشابهة، الحذر من المشابهة، البدار البدار بالتوبة. ما بقي في الدنيا ليس كما سبق، وأمامنا عقبة كؤود، الميزان فيها بمثقال الذرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والشهود ملائكة كرام، وإن أبيت ستشهد عليك الأيدي والأرجل. وقاضي هذه المحكمة رب العالمين الذي قال: ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والله إن القلوب الحية، والله إن القلوب الحية، والله إن القلوب الحية لتتفطر أسى على ما أصاب المسلمين في تركيا وسوريا. هم شهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد؟ فقالوا: ما قتل في سبيل الله. فقال: إذا شهداء أمتي قليل. ثم عد صلى الله عليه وسلم الحرقى والغرقى والمظلوم والمرأة تموت بحملها والهدم الذين وقع عليهم الهدم. هل ذكرتهم بدعوة؟ هل تأملت حال أم خرجت لإحضار طعام لوالديها ولزوجها ولبناتها، ثم عادت فإذا بالبيت قد دك، لا تسمع منهم صوتا ولن ترى وجها ولن تودع أجسادهم، ومع ذلك ماتت قلوب الكثير. الحدث ما مر عليه عمان ولا عشر، ولكن الحدث فجر يوم الاثنين بعدها بأقل من 48 ساعة وصلت الشاشات على المقاهي، الشاشات المكبرة لمتابعة مباراة كرة قدم، معروف النتيجة، حتى اللعب لن نفلح فيه، حتى مشاركة من هم تحت الأنقاض لن نقوى على أنفسنا، فندعو الله له في صلواتنا وخلواتنا أو حتى مظهر الأسى والحزن. ولكن حديث الناس، حديث الناس على المواقع وفي المواصلات والشعور بخيبة الأمل لهذا المدرب وتحليل المباراة، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو كان الهم واحد لاحتمل، مع أن الأعداد تقدر بعشرات الآلاف، ناهيك عن الجرحى ومن فقدوا مساكنهم، ثم يزداد الأمر تعقيدا وصعوبة أن تجد أن من هم تحت الأنقاض الآن وبالتحديد في سوريا يخضعون لقانون اسمه قانون قيصر، وقانون قيصر هذا تملكه روسيا، روسيا الملحدة، الدب الروسي الغبي الذي لا يسمح بدخول مساعدات مع قتل المعابر إلا إذا دعا مجلس الأمن وصور، ثم جاءت المساعدات ثم دخلت إلى المنكوبين تحت الأنقاض إلا أن يكون في أيدينا شيء، فلا أقل من المشاركة الوجدانية، فلا أقل من إظهار الحزن والعويل، فضلا عن هذه الصورة التي تعكس أن أمة الجسد الواحد ما صارت جسد واحد، إلى الله المشتكى. لا تغفلوا عن إخوانكم، سأل الله أن يقبل شهداءهم وأن ينزل عليهم من البلاء من البركات والرحمات والخيرات أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء. أيها المبارك، أمتنا أمة واحدة، جسد واحد، إذا أصيب منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم البلاء في تركيا وفي سوريا، وما يدريك، نسأل الله السلامة عله بعد ثوان ودقائق تحت أقدامنا، تحت أقدامنا. بادر بالتوبة وعجل بالإنابة واغسل يدك من الدنيا، نعم اغسل يدك من الدنيا، فإما هي راحلة وإما أنت راحل، ولا بد من يوم تنصف فيه الموازين وتشرف فيه الدواوين ويقوم الناس لرب العالمين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم اغفر توبة نصوح، اللهم اغفر توبة نصوح، يغفر لنا بها كل ما مضى ونعصب بها فيما هو الآن. اللهم يا رحمن الدنيا ورحمهما كل إخواني المستضعفين، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة كل إخواني المنكوبين، اللهم ارحمك بإخواني في تركيا، اللهم ارحمك بإخواني المستضعفين في سوريا، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم انزل عليهم من الرحمات والخيرات والبركات اضعاف اضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم انهم جفاة فاحملهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عرايا فاكسهم، اللهم اقهم شر كل ذي شر، يا رب اقهم شر كل ذي شر، اللهم اقهم شر كل ذي شر، يا رب تولى امرهم، يا رب تولى امرهم، يا رب تولى امرهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اقهم هذه البرودة، اللهم اقهم الجوع، اللهم اقهم التشريد، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم اكلهم بنعيتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا ذا الرجل الشديد، اللهم يا ذا الرجل الشديد والامر الرشيد، يا من تقول الشيء يكون فيكون، غير يا رب ما ترى من سوء حالنا، وارحم اخواننا، اللهم ارحم اخواننا، اللهم ارحم اخواننا، اللهم احسن خلاصهم يا رب، احسن خلاصهم يا رب، احسن خلاصهم وتولى امرهم وفرج همومهم. اللهم اغفر لنا تقصير في حقهم يا رب، اغفر لنا تقصير في حقهم. اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا واعد ضمائرنا ومن علينا بتوبه النصوح. اللهم اغفر لنا كل ما مضى من اعمالنا واحسن لنا رحمتك فيما هو آه. لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور والشفاء لما في الصدور. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ذكرنا بالموت، اللهم ذكرنا بالموت، اللهم ذكرنا بالموت. اللهم اعدنا للقائك يا رب، اعدنا للقائك، اللهم اعدنا للقائك، اللهم اعدنا للقائك. اطلب قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيمه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اخذنا من غفلتنا، اللهم اخذنا من غفلتنا، اللهم اخذنا من غفلتنا. اللهم اربط على قلوب اهل البلاء يا رب، اربط على قلوب اهل البلاء. اللهم اربط على قلوب الاباء والامهات، اللهم اربط على قلوب الاباء والامهات. اللهم اعظم لهم الاجر والمثوبه، اللهم انزل عليهم نعمه الرضا ونعمة الصبر ونعمة الطمع في من عندك. اللهم هون عليهم هذا المصاب يا رب، هون عليهم هذا المصاب. اللهم احفظ بلادك وعبادك، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ المضلات فتن يا رب، احفظ المضلات فتن وردنا الى دينك مردا جميلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.